ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فكان آخر حديثنا مع العقيدة الطحاوية مع قول المصنف رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. وتكلمنا في شرح هذه الفقرة عن قضية القدر مرة ثانية، وقد أفاض الشارح في الحديث عن قلم الكتابة أو عن أقلام الكتابة، سواء التي تكتب بها المقادير أو التي تكتب بها الأعمال. ثم انتقل بنا المصنف إلى فقرة ثانية قرأناها ولم نعلق عليها، وهي قوله: والعرش والكرسي حق. ماذا يقول المصنف بعد هذه الفقرة؟ نقول أن إبراهيم، أن الله اتخذ إبراهيم خليلا. لا، قبله قبله. نعم. والعرش والكرسي حق. ثم يصف رب العزة سبحانه وتعالى بأنه لا يحتاج إلى العرش، بل هو مستغن عن العرش. وهذه صفة الرب سبحانه وتعالى، أنه لا يحتاج لشيء، هو الغني، هو الحي القيوم، لا يحتاج لغيره، وغيره كلهم خلقه وعبيده. لكن الله سبحانه وتعالى يصف لنا عظمته وجلاله بأنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه. طب ما هو العرش؟ وهل ذكر العرش في النصوص الشرعية؟ نحن نعلم أن المصنف يستخرج عقيدته من النصوص. الأصل في العرش أنه مكان الملك، هكذا يعرف البشر. ولهذا وصف الهدهد ملكة سبأ بأنها ملكة عظيمة لها عرش عظيم. ملكة سبأ لها عرش عظيم. وكذلك ملوك الأرض، يعني من يدخل دائما قاعة من قاعات الملوك، قاعات الحكم للملوك، تجد ان مركز الملك او مقعد الملك في القاعة مقعد متميز يبهر الناس، لان الملك دائما يقوم على القوة والسطوة. وكذلك الابهار، خاصة الملوك في القديم كانوا يعتبرون انفسهم لا يتساوون مع البشر. وقضية العروش، قضية السلطان، قضية الملك، هذا موجود في البشر. لكن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه ذو العرش، ووصف عرشه بأوصاف، ووصف نفسه بأنه استوى على العرش في آيات عديدة. يعني وصف نفسه بأنه استوى على العرش في 7 آيات من القرآن الكريم. تعالوا بنا ننظر إلى كلام القرآن الكريم عن العرش. نجد في سورة البروج يقول ربنا عن نفسه: ذو العرش المجيد. والمجيد هنا يصلح وصفا للرب ويصلح وصفا للعرش، وهي صفة تفيد العظمة، تفيد الاتساع. إذا وصف به العرش تفيد هذا. ولا شك أن العرش هو أكبر وأعظم المخلوقات التي خلقها الله، ستأتي الأدلة على ذلك من السنة. يقول ربنا عن نفسه في سورة غافر، وقد ذكر العرش في هذه السورة مرتين. المرة الأولى في وصف حال الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله، وأنهم يستغفرون للمؤمنين من بني آدم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، إلى آخر الآيات. ثم يقول بعدها عن نفسه رفيع الدرجات ذو العرش. ذو بمعنى ايه؟ صاحب. الموصوف بأنه صاحب هذا العرش المجيد. فقال عن نفسه رفيع الدرجات، وقال عن نفسه ذو العرش، وهذه أوصاف عظمة. اللي يقرأ الآيات يجد نفسه يعني خاضع لعظمة ذلك الملك سبحانه وتعالى، خاصة وأن المصنف يذكر هذا بعد قوله ونؤمن باللوح والقلم وما فيه قد رقم. ده سجل كل شيء من شأن مخلوقات، كل شيء سجله قبل أن يخلق الخلق، كل شيء كتبه في اللوح كتبه بالقلم، فهو مع كونه متصفا بهذه الصفات العظيمة فهو أيضا غير منشغل عن خلق أو غير غافل عن أمر خلق، بل هو بكل شيء عليم، يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، وهو على كل شيء قدير. يبقى احنا بنتكلم عن ملك ليس كمثله شيء، لان ملوك الدنيا دول ماشي عنده وزراء وعنده معاونين وعنده مستشارين وعنده ناس بتخونه وناس بتنقلب عليه، وقد يدري وقد لا يدري، ثم هو يولد ثم يكبر ثم يموت وينتهي ملكه، وملكه أصلا لا يملك كل شيء، وإنما هو يدعي أنه يملك في محيط معين وغيره ينازعه. لكن الملك الذي نعبد هو رب السماوات والأرض، رب العالمين، رب الناس، ملك الناس سبحانه وتعالى. فجاءت الأوصاف هنا أوصاف عظمة لا مثيل لها يتصور في غيره سبحانه وتعالى، لتعطيه التفرد سبحانه وتعالى بالعظمة. في رجل في القرن الثالث الهجري أو أظن في أوائل القرن الرابع من علماء السلف اسمه ابن أبي الشيخ. ابن أبي الشيخ هذا ألف كتاب اسمه العظمة، العظمة، وأورد في آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا صحيح وضعيف، التي تدل على عظمة الملك. لأن أنت لما تقرأ عن عظمة الملك تستشعر إيه؟ تستشعر أنك تعبد من لا مثيل له، فلا تخاف شيئا ولا تخشى شيئا. يعني لما واحد يقول لك أنا معتمد على فلان، فلان ده رجل صاحب منصب كبير، فتجده مطمئن الاعتماد، فلان مات، لكن أنا هنا معتمد متوكل على هذا الملك سبحانه وتعالى، هذا العظيم. وكلما تعرفت على عظمته وكلما دنوت منه وكلما اقتربت منه استشعرت القوة في عبوديتي له. العبودية ضعف، والبشر قد استرق بعضهم بعضا في فترات طويلة من التاريخ، لكن العبودية لله قوة، لأن الخلق جميعا عبيد لله، شاء أم أبوا، حتى المنكر لله، هو غصب عنه عابد لله في الأمور التي لا اختيار له فيها، متى يولد ومتى يموت ومتى يمرض، منقاد عبودية، الكل ينقاد له سبحانه وتعالى. نجد أيضا قول ربنا تبارك وتعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقلنا في آيات ستة أخرى في وصف ربنا تبارك وتعالى بالاستواء على العرش اكتفى الشارح بإيراد هذه الآية. أيضا قوله تعالى في الأعراف: ثم استوى على العرش. وقوله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقوله سبحانه وتعالى في سورة النمل: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. والآية التي قرأناها في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله. والآية التي في سورة الحاقة: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والآية التي في سورة الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يبقى العرش مذكور في القرآن في آيات عديدة، موصوف بالعظمة والسعة والمجد والكبر. وهذا الوصف ليستفيد المؤمن أن صاحب العرش وأن صاحب هذا الملك والملكوت هو العظيم سبحانه وتعالى الذي لا يدانيه أحد في عظمته. يبقى الفائدة من إيماننا بالعرش فائدة مهمة جدا، أننا نتمثل في القلوب عظمة ذي الجلال والإكرام، نستشعر هذه العظمة، نحس بها، نستشعر أننا في معيته، أننا في حمايته، أننا من أوليائه، أننا لا نعاديه، أننا نرجو رحمته، نرجو جنته، نخشى سطوته، نخاف عقابه وعذابه. مفيد جدا الإيمان بالعرش للمؤمن في إيمانه، مفيد جدا للمؤمن في اعتقاده في الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر العرش كثيرا. ونجد ان العرش كما قلنا بيوصف بهذه الاوصاف التي يوصف بها الله ايضا من المجد والكرم والعظمة، لان العرش اعظم المخلوقات، والله سبحانه وتعالى هو العظيم الذي لا يدانيه احد في عظمته. في دعاء الكرب الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا: اذا اصبنا الكرب، اصابك هم، نزل بك هم، الهم هو الشيء اللي بيشغلك ويؤرقك، مهموم، ودايما الهم بيكون من تخوف امر مستقبلي، يا ترى هيحصل ايه، يا ترى ايه اللي هيكون. والناس دايما مهمومة يا عيني بلقمة العيش، مهمومة بمصاريف الاولاد، مهمومة بمرض المريض ومتى يشفى وهل يشفى او لا. الهموم كثيرة، وطبيعة الإنسان أنه يعيش في الدنيا حالة من الهم، وقد يتجاوز الهم إلى الغم، وهو إيه؟ الكرب والشدة والحزن التي يعتري الناس أو يعتري كثير من الناس. ولا يخرج العبد من هذه الحالة إلا إحساسه وشعوره أنه مع الله، لأن إحساسي وشعوري أنني مع الله لا يجعلني لا أخشى شيئا. يعني تصور لو إنسان محكوم عليه بالإعدام ومنتظر وقت تنفيذ الحكم، أو واحد تاني ينتظر وقت النطق بالحكم، وعنده خوف، عنده رهبة، عنده هموم كثيرة، لكن الإنسان المؤمن يعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لو رسخت هذه يبقى وقت ما أموت هموت بإيه؟ بأجلي وقدري. فتجد الهم يتلاشى، الهم يقل، خاصة إذا كان سيموت أو سيقتل على طاعة الله وفي حب الله وفي ما يحبه الله ويرضاه. أنا خسران إيه؟ لا أخسر شيئا. لكن لو كان بسبب ذنب أو معصية برضو يسعى أنه يداري هذا الملك: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب توب علي، يا رب ألهمني عملا صالحا. فعلاقته بهذا الملك تجعله ينسى كل هذه الهموم. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نقول في حالة الهم والغم نقول لا اله الا الله العظيم الحليم. ده لا اله الا الله دي كلمة التوحيد اللي هي معناها لا معبود بحق الا الله. ثم نصف بانه عظيم، واحنا قلنا ايات العرش تؤكد على هذه العظمة لان العرش عظيم وصاحب العرش اعظم من كل عظيم. وحليم لأنه يراك على الذنب ولا يأخذك أخذ عزيز مقتدر وهو قادر يحلم، وطالما أنه يحلم فهو أيضا يغفر، فهو أيضا يغفر. وهذه الهموم من البلاء الذي ابتلى به خلقه وعباده. فإذا قلت لا إله إلا الله العظيم الحليم يتضاءل همي واقترب من عفو ربي ومغفرة ربي. ثم يؤكد على هذا المعنى لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الثانية وصف بأنه رب العرش ملك العرش مدبره العرش اللي احنا لا نستطيع له تصورا، وكما ستأتي في السنة لا يمكن أن تتصوره. رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وكما قلنا الكريم والعظيم من أوصاف الله، وكذلك تصلح أن تكون أوصافا للعرش. وكل بحسبه، يعني ممكن الإنسان يبقى كريم والإنسان يبقى عظيم أو يبقى حقير أو يبقى بخيل، لكن الإنسان الكريم أو الإنسان العظيم كرمه على قدره. كرمك قد إيه؟ على قدك، على قدر ما تملك من ملك، وعلى قدر ما تملك من سعة نفس لتكرم غيرك. وهذا محدود جدا بالنسبة للبشر بالنسبة للمخلوقات، لكن كرم ربك لا مثل له، حلم ربك لا مثل له. ونجد حلمه في سبحانه وتعالى في صبره على الكفار. يعني الله سبحانه وتعالى يغضب، وأكثر شيء يغضب الله ويسخط الله أن تنسب له الولد وأن تبخس حقه في العظمة والملك وتدعو غيره مما لا يملك شيئا، لا يملك لك ولا لنفسه نفعا ولا ضرا. ده شيء يغضبه. تكثر ربنا يصبر على هذه الأشياء في الدنيا. كم واحد بيغضب ربه؟ ملايين، مليارات، بلايين. عشان كده يوم القيامة الملائكة تقول، الأنبياء يقولون إن ربك قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإني قد أذنبت ذنبا نفسي اذهبوا إلى غيري. ده هم رايحين يقولوا اشفع علينا، ربنا غضبان فانت اشفع علينا عشان رب العالمين يعني يترك هذا الغضب الذي نخشاه ونخافه ويعاملنا بما نرجو من حلم وعفو ورحمة ومغفرة. فتجد آدم يقول هذه المقالة، إبراهيم يقول هذه المقالة، نوح يقول هذه المقالة، الأنبياء جميعا يقولون هذه المقالة، تأكيد على أن غضب الله سبحانه وتعالى في يوم الحساب غضب شديد، لأن ما فعله الخلق من إغضاب للرب كان شديدا وكان مهولا. ومن هنا رب العالمين يقول أرزق ويعبد غير، ده شيء مما يغضب، لكنه حليم يحلم ويعطي ويمنع ويمنح. أما عطاء الدنيا فهو لم يبخل به على أحد من خلقه وإن كان أكثر خلق الله، لكن يبقى عطاء الإيمان، عطاء الحب والود، وهذا لا يكون إلا لأولياء. عطاء الرحمة لا يكون إلا لأولياء. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر العرش في أحاديث، لكن الأحاديث هذه لا تخلو في إسنادها من مقال، وأهل السنة عادة يريدون هذه الأحاديث في كتب السنة إما من باب الاستئناس بها لأنها مروية ولها روايات ولها طرق، ولأنهم رووا ما صح وما ضعف، كان عندهم يعني محاولة الإحاطة بالمرويات وتجمعها، فرووا بعض الأحاديث أيضا في صفة هذا العرش، لكنها كما قلنا لا تخلو من مقال من ناحية الإسناد. وبعضهم كان يقول هي عليها علامات الصحة في المتن، منها مثلا الحديث الذي رواه العباس بن عبد المطلب وهو في مسند الإمام أحمد، الحديث عند الإمام أحمد في المسند وعند أبي داود في السنة وعند الترمذي في التفسير، لما أقول في التفسير يعني في كتاب التفسير من سننه، وكذلك رواه الدارمي والبيهقي وغيره، يعني حديث له روايات عديدة، لكنه في الجملة في إسناده مقال، ونحن يعني لابد أن نكون أمناء مع النصوص، في الإسناد مقال في ضعف. يقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا ناخذ الحديث على سبيل الاستئناس لأنه يعطينا وصف للخلق والعرش، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ أنا أذكركم أن إحنا في اللقاء الماضي ختمنا حديثنا بتصور علمي حديث للسماء، وقلنا أن علماء الرؤية، أنا بسميهم علماء الرؤية لأنهم بيعتمدوا الآن على التلسكوبات التي يرون بها ما يسمونه بالفضاء الفسيح، يقولون أن المجرة التي نسكن فيها نحن، إحنا بنسكن على كوكب اسمه الأرض، هذا الكوكب أحد كواكب نجم اسمه إيه؟ الشمس، الشمس وكواكبها اسمها المجموعة الشمسية، العيال بتدرسها في ابتدائي دلوقتي، لكن الشمس بكواكبها مع بليون نجم، مش مليون بليون نجم، موجودين في مساحة أو في مجموعة اسمها المجرة. واللي يشوف بعض الصور للسماء بالتلفزيون، بعض الصور المنتقدة بالتلفزيون، يجد ان انت كده ما تشوف شكل الكواكب والنجوم المتناثرة بطريقة عجيبة، لا تستطيع انت في الصورة انك تحصي، مع ان الصورة بتاخد مقطع، الصورة لا تحيط، لا تستطيع ان تحصي، حتى انهم سموا هذه المجرة بمجرة ايه؟ ضرب التبانة، ضرب عن الطريق، والتبانة يعني الناس اللي شايلة تبن، عارفين التبن طبعا، لما بنحصد القمح بنكسر العيدان بتبقى تبن عشان البهائم بتاكله، التبن ده بيبقى خفيف وبيطير، ايه ولو بقى واحد شايل كيس بيخر تبن تلاقي التبن عمال ايه يصر وراه على الارض على الطريق. فهم مثلوا المجرة دي بانها اسمها بانها كطريق الذين يحملون التبن يتساقط منهم لكثرة ما يرونه من النقط التي تعبر عن النجوم وعن الكواكب. قالوا والسماء الدنيا فيها بلايين المجرات، ده دي المجرة اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي ايه؟ اللي هي الشارع اللي احنا ساكنين فيه، اللي احنا ساكنين في المجموعة الشمسية، ده البيت، الارض الشقة ولا الأوضة، ايه او الرمل او حبة الرمل في هذا الكون الفسيح، ده كلام علماء الغرب النهاردة وهم بيصفوا لنا الفضاء الفسيح، وبيقولون لنا ان هذا الفضاء لا نهائي. يعني ايه لا نهائي؟ يقول لك ما نقدرش نجيب اوله ولا نقدر نجيب اخره ولا عارفين له اول من اخر، يبقى هو ايه؟ ملوش نهاية. ما هو لا نهائي يعني ما فيش حاجة ملهاش نهاية، والبشر يعرفون هذا، لكن المعنى لا نهاية له نحيط بها، مش كده؟ وبعدين نقول بقى هنا ايه، نستأذن بقى بتوع العلم دول وبتوع ناسا وبتوع الاتحاد السوفيتي وبتوع ونقول لهم طب تعالوا شوف الرسول بيقول ايه، وشوف ربنا بيقول ايه. ربنا يقول خلق سبع سماوات طباقا، ويقول وزينا السماء الدنيا بمصابيح. ده اللي انتوا بتتكلموا عنها دي قطعة من السماء الدنيا، ده في ست سماوات فوقها لا انتوا ولا احنا ولا حد شافها ولا حد هيشوفها بمقاييس اهل الارض. انتوا لسه بتقولوا السماء دي لا نهائية مش هنقدر نحيط بها، وهذا حق. وربك يقول والسماء بنيناها بأيد. بأيد يعني ايه؟ بقوة. اوعى تفتكر ان كلمة ايد جمع يد، ده فهم خاطئ للغة. ايد يعني قوة، كما وصف داود ذا الايد يعني صاحب الايه؟ القوة. لكن يد تجمع على ايه؟ ايدي وايادي مش ايد. واخدين بالكم يا اخوان؟ السماء ربنا بناها بايه؟ بقوة، ده بناء متماسك. اللي بيقولوا عليه الجاذبية بين الكواكب والنجوم، التبن اللي مرمي ده كله ما بيخبطش في بعضه ليه؟ ده كل حاجة منها بتدور، كل كوكب بيدور، وكل نجم بيجري وبيدور، والشمس تجري لمستقر لها. ما فيش حد بيخبط في حد، ما فيش عسكري مرور واقف، ما فيش إشارة حمراء ولا إشارة خضراء، ما فيش تصادمات. ولو حدث تصادم ده بيقول لك ان خايفين ان فيه حجر كبير شويه كده في السماء، خايفين كل شويه، خايفين لحتى يصطدم بالارض. وبيقولوا لو اصطدم بالارض هتبقى قوته قد القنابل النوويه اللي عرفها البشر 100 مره. لو بس خبط الارض خلصت الدنيا. وطبعا هو ما بيصطدمش بالارض ولا حاجه، لكن العلماء خايفين، شايفين وعمال يلف ويدور حول الارض، وهو ايه في الاخر؟ حجر. بس حجر ده جبل، مش حجر مشطوبه تمسكها في ايديك. وده لا هو كوكب ولا هو نجم، ده هي حته طارت من كوكب او طارت من احتراق نجم او نحو هذا. طب سبحانه يمسك هذا كله بايه؟ يمسكه بقوه، باي يسموها لنا الجاذبيه. والجاذبيه لو قربت شويه خبطوا في بعض، لو بعدت شويه يهربوا من بعض. لكن جاذبيه دقيقه منضبطه. وده كلام العلم الحديث مش كلام جديد. لكن ربك يقول ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، ما كلام ربك في القران اهو. ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان ايه؟ نفس الكلام، نفس الاسماء، حليم وغفور. لان كفر الكافر يكفي لزوال السماء والارض. كفر الكافر يغضب ربك لدرجة انه ممكن يزيل السماء والارض عشان خاطره، لكن يحلم ويغفر سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الاوعال هذا الذي رواه العباس يقول هل تدرون كم بين السماء والارض؟ الرسول بيتكلم في الفلك اهو، وبيتكلم في رؤية السماء وفي اللي بينها وبين الأرض قد إيه. يقول هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. هنعرف منين؟ الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة. 500 سنة. طبعا لم يذكر لنا مسيرة إيه، الإبل ولا السيارات ولا الصواريخ ولا مسيرة. ولاحظوا الرسول هنا لما بيتكلم عن السماء بيحسب الزمن بالسنين، والعلماء في العصر الحديث بدأوا يحسبوا لنا الزمن بالثواني الضوئية والدقائق الضوئية والسنين الضوئية. الرسول صلى الله عليه وسلم أول من حسب الزمن في السماوات العليا بالسنين. يبقى المسيرة تساوي كام؟ إيه؟ ممكن تبقى 500 سنة ضوئية، ممكن تبقى أكثر، ممكن تبقى أقل، هذا غيب. لكن الرسول يتكلم بما يوحي إليه ربه. هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال 500 سنة. ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة. ومن بين كل سماء وسماء في حاجز، في حجاب، في مساحة بين السماء والسماء 500 سنة. وكسف كسف يعني السماء كتفتها 500 سمكها 500 سنة. احنا عايزين نعمل عملية حسابية اللي موجود في الحديث ده، واحنا لسه برضه هذكركم الحديث في ضعف اسناده، الحديث في ضعف اسناده حتى لا ننسى هذا، لكن احنا بنذكره بيه. احمد رواه، الترمذي رواه، ابو داود رواه، وبناء ناس لكي نتصور، عايزين عملية تصور لهذا الكون عشان نتصور عظمة الملك سبحانه وتعالى. يقول وكس في كل سماء 500 سنة وفوق السماء السابعة. اخر سماء هي ايه؟ السابعة. ده الوحي اللي يقول كده، العلم الحديث ما يعرفش سابعة ولا تانية ولا تالتة، لكن الوحي يقول ان في سبع سماوات. وفوق السماء السابعة بحر بين اسفله واعلاه كما بين السماء والارض، ثم فوق ذلك العرش، ثم فوق ذلك العرش بين اسفله واعلاه كما بين السماء والارض، والله فوق العرش ليس يخفى عليه من اعمال بني ادم شيء. يبقى الملك الحديث يعطينا عظمة هذا الملك الذي لا يخفى عليه شيء، مش محتاج حد يبلغه او يقول له او لا. وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. وروى ابو داود وغيره بسند ايضا فيه كلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وان عرشه على سمواته كهكذا، واشار باصابعه مثل القبة. وهذا الحديث عرف باسم حديث الاطيط، لان انت لما بجيب جمل وحط الجمل بيشيل على حاجة اسمها رحل، يحملوا عليه كم شوال القمح، كم شوال الرز، مش عارف ايه. لما الرحل ده يبقى شايل شيله تقيله والجمل يمشي، يبدا الرحل يعمل ايه؟ يزيق، يدي صوت كده، والجمل يكاد عايز ينخ بالشيله التقيله اللي شايلها. فالرسول بيقرب لهم ان هذا الكون ثقيل، فهو يقط كاطيط الجمل، كاطيط الرحل على الجمل. وبيصف العرش بهذا الوصف. وبرضه قلت ان الحديث فيه ما قال في اسناده وهو عند ابي داود وابن خزيمه والدارمي والبيهقي وغيره. لكن واحد يقول لي انت عمال تجيب لي احاديث ضعيفه، ما تجيب لنا احاديث صحيحه. اقول لك خد، في البخاري، في البخاري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من امن بالله وبرسوله واقام الصلاه وصام رمضان كان حقا على الله ان يدخله الجنه. بشاره عظيمه، تحافظ على ايمانك بالله، تصلي، تصوم. طبعا اشاره للصلاه والصيام فيها يعني مثل لما بعد، الزكاه لمن عنده مال، والحج لمن عنده قدره، وهكذا. من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ربك متفضل، بيرضى منك بهذا الشيء البسيط القليل الذي لا يزيد في ملكه شيئا. قالوا يا رسول الله. طبعا بقية الحديث جاهد في سبيل الله، يعني هذا الذي آمن وصلى وصام جاهد في سبيل الله أو مات بأرضه التي ولد فيها. الجهاد ده فضل عظيم، فالصحابة انبسطوا قوي. يعني سواء جاهد أو ما جاهدش ممكن يخش الجنة بالإيمان والعمل الصالح. قال جاهد في سبيل الله أو مات في أرضه التي ولد فيها، ففرحوا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم فضيلة المجاهدين في سبيل الله، فقال إن في الجنة 100 درجة كما بين كل درجتين، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ارجع لحديث الكسف والمسافات والكلام ده عشان يعطيك التصور. ده فوق السماوات كمان في حاجة اسمها الجنة، الجنة اللي هي موعدنا في السكن، السكن اللي احنا على وعد ان احنا ندخلها ونسكن فيها. شوف بقى احنا هنسكن في مسافات عاملة ازاي، مش مسافة الارض اللي قد حبة الرمل، ده مسافة جنان كثيرة. المجاهدين في سبيل الله لهم 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كما بين كل درجتين أو ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. طب يا ترى احنا نبقى في أي درجة؟ احنا نطمع في ايه؟ الرسول يعني يقول لك خليك طماع مع فضل الله. مع فضل الله بالذات اطمع، مش هتقالك انت طماع، اطمع بس اعمل، اطمع واجتهد، اطمع واطلب التوفيق من الله. قال فاذا سألتم الله، ما انت بتقول يا رب، يا رب دخلني الجنة. لا، اما تقول يا رب دخلني الجنة ما تبقاش طماع، لان انا قلت لكم ان في رجل هيخش الجنة، بس قبل ما يخش الجنة وهيبقى ملكه في الجنة قد الدنيا قد الارض 11 مرة، بس قبل ما يخش الجنة هيتعذب 2000 سنة في النار. مش عايز ابقى هو الرجل، مش عايز ابقى الرجل ده ولا زيه ولا ابقى قريب منه حتى، مش عايز اخش النار يا رب. يبقى هنا اذا سألت ربك اطمع، فانك تسأل الكريم الذي لا تفنى خزائنه. فاذا سألتم الله، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. وما هو الفردوس يا رسول الله؟ قال فإنه أعلى الجنة. يعني خليك طموح، ما تقولش 100 درجة بتوع المجاهدين كمان، خذ الفردوس أعلى درجة. وطبعا الفردوس هذه أعلى درجات الجنة للمؤمنين. فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. واحد يقول لي أعلى ولا أوسط؟ أقول لك أنت فهمت أوسط بمعنى أنه في الوسط؟ لا، ده فهم غير صحيح في اللغة. أوسط يعني أفضل، خد بالك. أوسط يعني إيه؟ دي معناها اللغوي الصحيح. عمرك ما تقول أوسط بمعنى في الوسط، ده كلام غير صحيح في اللغة، خد بالك. لكن أوسط بمعنى إيه؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أمة مفضلة. فإن الفردوس هو أعلى الجنة وأوسط يعني أفضل الجنة. يبقى أفضل درجات الجنة وأعلى درجات الجنة هي إيه؟ الفردوس. فوقه عرش الرحمن. الحديث هو قبل العرش، هو الحديث في البخاري. فوقه، فوق إيه؟ فوق الفردوس يعني فوق الجنة. فوقه عرش الرحمن، منه تفجر أنهار الجنة. أنهار الجنة بتتفجر من فوق لتحت، بتتفجر من إيه؟ من الفردوس. يبقى الهاء هنا تعود على الفردوس. يبقى كل انهار الجنه اللي ماشيه في الجنه جايه من الفردوس، منه اي من الفردوس تتفجر كل الانهار في الجنه. والجنه وصفت بانها تجري من تحتها الانهار. ده وصف الجنه. وصف الجنه بالنسبه لنا وصف خيالي. ده وصف، احنا بنوصف السماء وصف خيالي. احنا لا نحيط برقعة الارض يا اخواننا. صحيح العلماء احاطوا برسم الخرائط الدقيقة، لكن احنا كبشر عقلي كده ما يقدرش يحيط. ده انا بتفرج على الخريطة واقول اشمعنى التعريق دي؟ لا، ده التعريق دي مدروسة ومرسومة بدقة وبمقياس رسم دقيق، ولما تطلع للقمر الصناعي يصور وينزل تلاقي الرسم دقيق، وده جهد بشري. لكن الاحاطة بالنسبة للعقل البشري شبه مستحيلة. مفيش عقل بشري مهما كان من غير الكمبيوتر، من غير الخرائط، من غير مقاييس الرسم، يقدر يحيط حتى بمساحة بلد صغيرة زي مصر مثلا، بلد من البلاد المتوسطة الحجم أو المساحة، صعب جدا تحيط. صعب جدا مدينة صغيرة زي مدينتنا، صعب جدا تحيط بها في عقلك. لكن لابد محتاج من أدوات مساعدة. ودي الأرض اللي هي لا تساوي إلا حبة رمل في الكون في الملكوت. يبقى هنا الاحاديث هذه بتعطيني وصف عظيم للملك والملكوت. العرش هو اعلى المخلوقات وهو افضل المخلوقات، وهو الذي ينم على سعة الملك بالنسبة لرب العالمين، لمالك الملك ذي الجلال والاكرام سبحانه وتعالى. بعض العلماء القدامى حاولوا يتصوروا شكل العرش، وانا بعذر العلماء القدامى دول لانهم كانوا بيبنوا تصوراتهم على تصورهم لشكل السماء. طبعا لا شك ان اعظم تلسكوب قديم من 1000 سنة مثلا كان هيجيب قد ايه من مساحه السماء؟ هيجيب مساحه بسيطه محدوده. النهاردة أدوات التصوير والتلسكوبات حتى صارت بتصور من الفضاء مش من الأرض. ما بنطلعش على جبل عالي عشان نصور، لا ده بيطلع خارج المحيط الهواء الغلاف الجوي ويصور. ممكن يحط تلسكوب مثلا على القمر أو يخلف مدار على قمر صناعي. فهنا التصوير مساحة الرقعة المصورة تبقى أكبر وأعظم. فالعلماء القدامى تصوروا من الفلك حاجة كده فوق السماء، يعني زي لما الحديث اللي فيه مثل القبة، فقالوا هو ايه عامل زي فلك مستدير فوق السماء وسموه الفلك السابع. طبعا ده كلام غير منضبط لأنه لا يدل عليه وحي، وتصوراتنا العقلية لهذا العالم الفسيح العقل يقف حسيرا وكثيرا وعاجزا عن التصور. لا يبقى إلا أن نقول سبحان من خلق، وسبحان من دبر، وسبحان من صور، سبحان الملك. بيبدأ بقى الرجل يقول لهم طب هو العرش في اللغة يعني ايه؟ العرش في اللغة هو سرير الملك. ما أنا قلت لكم الملك ملوك الدنيا بيحبوا يعملوا لنفسهم ايه يعني كرسي، ولما الناس كلها تقف تخش تستناه، وأول ما يدخل بسلامته يقوم وقفهم، والحاشية تخش قبل منه بكبير اليوران، وبعدين يقوموكوا بالدور تسلموا عليه عشان عظمة ملك. وبعدين هو ملك ايه؟ ده عبد في الآخر، عبد في الآخر، ملك أو رئيس أو هو في الآخر عبد لمن؟ لله. والسعيد منهم اللي يعترف بهذا، اللي يعترف بقدره وبحجمه وبعبوديته. الصحابة كانوا بيتصوروا العرش، والكتب القديمة يعني مثلا عند النصارى اليوم يقولون ربنا الذي في السماء، إشارة لهذا المعنى الذي يعني كأنه تواطر في كل الديانات السماوية. أمية بن أبي الصلت له شاعر، أمية بن أبي الصلت هذا شاعر جاهلي من ثقيف من الطائف، وكان بيقرأ في الكتاب الأول في كتب أهل الكتاب، وكان طمعا يبقى نبي. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفر به فمات كافرا والعياذ بالله. لكن كان عنده شعر بيقوله بيدل على انه عنده إلمامة بما في الكتاب الأول. من شعره المأثور يقول مجدوا الله. مجدوا الله يعني ايه؟ يعني عظموا، قولوا في عظمته ما شئتم فإنكم لن تبلغوا كنها عظمته. مجدوا الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرة بالبناء العالي الذي بهر الناس، يقصد بالبناء هذا السماوات وما فوقها، بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق البناء سريرة، يقصد بالسرير ايه؟ العرش. شرجعا يعني عالي جدا، شرجعا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائك صورة. والله كأن الرجل بيقرأ ايه؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. يبقى اذا هذا الرجل اللي ما اسلمش ده اكيد اخذ هذا الكلام من ايه؟ مما علمه من الكتاب الاول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن امية هذا امن شعره وكفر قلبه، يعني شعره امن، شعره بيقول كلام في ربوبية الله وفي عظمة الله، كلام جميل وكلام محترم. ايضا عبد الله بن رواحه له شعر مأثور، والشعر له قصه طريفه ان النساء انت عارفين غيره النساء. عبد الله بن رواحه كان عنده جاريه جميله، وطبعا الشرع اباح للرجل ان يطأ الجاريه، لكن المراه الزوجه بيحصل ايه؟ تقول ده دي خدامه بس، الجاريه دي ما تبقاش زوجه، هي مش زوجه لكن هي ملك يمين. فبعض النساء كانت تحرم على زوجها انه ايه؟ انه يطأ الجاريه او يقرب الجاري عشان ما تحسش هي بالغيره. فعبد الله بن رواحه يعني جامع هذه الجاري فافشت امرته، فقال لها ما حصلش، يعني هو بيوري بيكمل، لا ده ما حصلش، انا كنت بسالها عن حاجه. قالت له طب انت مش جنب دلوقتي؟ قال لها مش جنب. قالت له طب اقرا قران. طب اقرا قران، ما هو يعني عندهم ان الجنب لا يقرا القران. فهو على طول على البديهه قال ايه؟ قال لها ايه؟ قال لها شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. قال لها شعر في عظمة الله، هي افتكرت انه ايه انه في القرآن، لكن هو الرجل قال شعر وكأنه ايه هرب من ان يقرأ القرآن. القصة ذكرها ابن عبد البر في وغيره من الأئمة، والبعض صححها والبعض ضعف. ويروى في سنن أبي داود بسند صحيح. وأنا هختم حديثي عن العرش وهكمل بقية الحديث عن الفوقية والعلو في اللقاء القادم، يعني حديثنا عن العرش يحتاج لقائين. هختم بهذا الحديث وهو حديث صحيح. العرش له حملة، يبقى اللي بيقولوا عليه إن هو قبة وعاملة كده ومش عارف إيه أو الفلك السابع ده كلام فاضي، لأن الحديث قال لنا إنه إيه، إنه له قوائم وله حملة. له قوائم وله، وإحنا قلنا والله مستغن عن العرش وعن حملاته، هو مدبر الأمر الكون كله، لكنه هذا دلالة على عظمة الرب سبحانه وتعالى. ربنا قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى يبطش يوم القيامة بقائمة من قوائم العرش. يعني ايه قائمة؟ يعني الرجول بتاعة السرير بتاعة الكرسي. ما العرش يعني كرسي الملك، مجلس الملك، ده بالنسبة للبشر. فأما بالنسبة للرب فليس كمثله شيء، لا نمثل ولا نكيف، لكن نأخذ من هذا تصور لعظمة وسعة الملك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، بيصف يوم البعث. قال فأرفع رأسي فأجد موسى، وده جزء من حديث مش حديث كله، جزء من حديث، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش. أنا أول واحد أفاق وأول واحد بعث وأول واحد انشقت عنه الأرض يوم القيامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش ماسك فيها كده، فأقول أصعق في من صعق أم جوزي بصعقة الطور. والحقيقة أن هذا الحديث أنا شرحته من قبل في هذا المسجد من فترة طويلة، وقلت أن هذه الصعقة ليست هي صعقة الموت أو صعقة البعث ليوم القيامة، لأن الرسول في أول حديث يقول أنا أول من تنشق عنه الأرض، يبقى أول واحد هيبعث من البشر مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش موسى يبقى قبله. أول الحديث يقول أنا أول، وأنا أول تفيد الأولية المطلقة أنه أول من يبعث. لكن هذه الإفاقة بعد غفوة تصيب البشر حينما يتجلى رب العزة للمؤمنين في الموقف. أنتم عارفين الحديث الطويل اللي فيه يقول الله لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، كل أمة تمشي وراء الإله بتاعها، وراء فاللي لهم صنم يجي لهم الصنم بتاعهم يمشي وراء، واللي لهم وثن يجي لهم الوثن بتاعهم يمشي وراء، واللي بيعبدوا المسيح عيسى ابن مريم ربنا يجيب لهم ملك على صورة المسيح عيسى ابن مريم يمشي وراء، كل دول يمشي وراهم لحد فين؟ لحد ما يروحوا النار. المشركين ما لحس حسبوا على ايه، فيتقحمون النار ويبقى اهل الايمان وفيهم اهل النفاق. اهل النفاق بيقولوا احنا مؤمنين، احنا افضل ناس في المؤمنين بس بلسانهم، فيبقى اهل الايمان فيهم النفاق. فيقال ماذا تنتظرون؟ يقولون ننتظر حتى يأتي ربنا، وكل أمة هتتبع ليه معبودها، احنا مش ننتظر حتى يأذن لنا معبودنا. يقول فيتجلى الله عز وجل لهم فيخرون سجدا، أما أهل النفاق فيأتي ليسجد فيجعل الله ظهره كصياص البقر ينقلب على قفاه. وجعلوا هذا الحديث والحديث ده في البخاري تفسيرا لقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ثم يدعون إلى ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. في هذا الحديث أو في مجموعة هذه الأحاديث إن المؤمنين لما يتجلى لهم، وده نوع من أنواع التجلي، لما احنا تكلمنا عن رؤية الله في الجنة وقلنا إن بعض أهل السنة أثبت إن في رؤية في الموقف، فقالوا هذا التجلي هو لون من ألوان الرؤية في الموقف، هذا التجلي يجعلهم يصعقون، يعني يسجدوا فيصعقوا في سجودهم، هذا فترة من جلال الله من عظمة الله. فيقول النبي أول من يرفع رأسه من عبيد الله من خلق الله، يقول فأجد موسى باطشا بقائمة من قائم العرش. يبقى أنا سقط الحديث عشان بس إيه، وحكيت الحكاية الطويلة دي عشان نعرف أن العرش جاء في السنن أنه له إيه قوائم، له قوائم، وفي القرآن له حملة الذين يحملون العرش ومن حوله. في الحديث الذي سأختم به حديثي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبه معي، أذن لي. الرسول بيتكلم بوحي، ما بيتكلمش زينا كده بتخيل وتصور واجتهاد يخطئ ويصيب وخطأ أكثر من صوابه، لكن الرسول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يحب. أذن لي، من الذي أذن له؟ ربه الذي يوحي إليه. أذن لك بإيه رسول الله؟ قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. الحملة المذكورين في القرآن أنهم ثمانية، وعلى فكرة دول أفضل الملائكة على الإطلاق، أفضل الملائكة على الإطلاق حملة العرش، ومنهم إسرافيل نافخ الصور وميكائيل، وجبريل هو مقدم الملائكة نمرة واحد يعني في الملائكة، أمين الوحي. الرسول يقول أذن لي أن أحدث عن ملك، ما قال ليش من فيهم، من حملة العرش. هتوصفه لنا يا رسول الله؟ قال هوصفه لكم، من حملة العرش. نعم. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. اسمعوا الوصف بقى، قال ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة. انتوا عارفين ما بين شحمة أذنه؟ شحمة الأذن الحتة الطرية دي بنسميها شحمة ليه؟ عشان كلها دهون، فيها مادة دهنية مكونة من مادة دهنية مخليها طرية كده، انما دي القرقوشة مش كده؟ فهي شحمة الأذن اهي. طب والعاتق اهو، طب حط ايدك كده وقيس المسافة، قيس المسافة بالنسبة لك انت من شحمة اذنك للعاتق ايه؟ يا دوب كف ايدك، يا دوب كف ايدك. الرسول بيقول اللي اقدر اوصفه هي دي، ما بين شحمة اذنه الى عاتقه مسيرة 700 سنة. ده ملك من حاملة العرش من عبيد الله، وقد جاء في الاثر انهم لا يفطرون عن التسبيح. سبحان الله العظيم الحليم، دي اللي احنا بنقولها لما يجي لنا هم ولا كرب، هم ما يبطلوش يقولوها خالص، في زجل دائم وذكر دائم وتسبيح دائم. هذا هو ملك الرب سبحانه وتعالى، وهذا هو عرشه، وهذه هي عظمته. فاعرف من تعبد، واعتمد عليه، واستعن به، وتوكل عليه، ولا تخشى فيه لومة لائم، فإنه لن يصيبك إلا ما قدر لك وإلا ما كتب لك. واحرص على أن تلقاه بمثل هذا المعتقد الذي ينجيك في الدنيا والآخرة. بقية الحديث عن الصفة الفوقية والعلو المرتبطة بالإيمان بالعرش والاستواء على العرش نكمله إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هنجاوب على السؤال اللي عايز يسأل، استنى ما تقلقش، مش هم تلات أسئلة دول؟ نرجو شرح بيان وتفسير قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، لأن بعض العلمانيين يقولون مثل الإنسان يصنع السيارة وتحمله. لا، الله سبحانه وتعالى لا يحمله العرش، الله سبحانه وتعالى مستغن عن العرش ومستغن عن حملته، وحملته عبيد مدبرون، هو اللي خلقهم، هو اللي دبرهم، وهو اللي سير أمرهم. فالله فلا تتصور من هذا إلا مطلق العظمة، ولا تتصور أن الرب يفتقر إلى غيره أو يحتاج إلى غيره، فالله سبحانه وتعالى هو الغني، والغني هو الذي لا يحتاج لأحد غيره أو لأحد سواه سبحانه وتعالى. لو وقع في قلبك شيء من هذا استعذ بالله من هذا التصور التشبيهي أو التمثيلي أو التصور الذي ليس فيه تعظيم لله. كيف نفهم قضية القدر في ضوء حديث احتجاج آدم وموسى؟ احنا تكلمنا عن هذا الحديث وقلنا ان كل شيء لابد ان نعي كل شيء بقدر، كل ما يقع في الكون الى ان يرث الله الارض ومن عليها الى ان استقر اهل الجنة في الجنة واهل النار في النار كله بتقدير الله. يعني كتبه الله، علمه فكتبه فشاءه فكان على مقتضى مشيئته. لكن العبيد مكلفون تكليفا حقيقيا، العبيد مكلف، والمعبيد المكلفون في الكون. لاحظوا هنا عظمة الإنسان برضه، إن كل الكائنات اللي أنا بتكلم عنها دي من ملائكة وعرش وحمل وسماوات ونجوم، كل دي مخلوقات غير مكلفة منقادة لله انقيادا اضطراريا، ما تملكش تقول أمشي ولا ممشيش، أروح ولا مروحش. المخلوق الوحيد الذي كلف تكليفا فيه اختيار هو الإنسان، ومعه الجن، وهؤلاء هم الذين لأجلهم أقام الله سبحانه وتعالى الدنيا لتكون دارا للاختبار والامتحان. ومقتضى التكليف والاختبار أن يكون عندك إرادة واختيار، لأن الله ربنا قال أنا بكلفك وبامتحنك وبختبرك، بس أنت لا تملك تكتب حاجة في ورقة الإجابة، واللي هتكتبه هو اللي أنا هكتبه مش أنت اللي هتكتبه. إن كان حلو وأنا اللي كتبته، وإن كان وحش أنا اللي كتبته، هتقول له يا رب ما بتمتحني في إيه؟ مش كده؟ يبقى انت لو نفيت قضية الاختيار يبقى انت فهمت القدر فهم غير صحيح، فهمت القدر فهم خاطئ. لكن ربنا قدر لانه عنده قدرة وعنده علم، وانت اخترت بارادتك. والدليل على ذلك انك انت الان تستطيع ان تجيب. انا جيت المسجد وجلست هذا المجلس وقلت لكم الكلمتين دول بتوفيق الله، بفضل من الله، انا اعترف بفضل الله، وهذا الذي تم ده كله قدر الله، لانه تم خلاص احنا عرفنا انه قدر الله. لكن هل جيت غصب عني؟ هل جيت وانا مكره؟ واحد مسكني مسدس وحطه في دماغي قال لي لو ما رحتش تقعد المجلس ده وتقول الكلمتين دول هقتلك. هل تتصور هذا؟ ولا انا جيت باختياري؟ ها؟ انا جيت باختياري وانت جيت باختيارك. يبقى الحمد لله الذي وفقني لاختيار شيء يحبه الله. ولما رحت للمعصية رحت برضو باختياري ولا حد أجبرني؟ برضو رحت باختياري، بس أسأل الله أن يعفو عني وأن يغفر لي وأن يتوب علي ولا أذهب إليها مرة أخرى. يبقى أنا ما نسيتش توفيق الله، وما نسيتش أنه هو الهادي سبحانه وتعالى، لكن أيضا لا أبرئ نفسي. ما تقرأوا في القرآن الكريم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي. انت عايز تبرأ نفسك وتطلع نفسك ملاك وربنا هو اللي ظالم؟ عايز تفهم قضية القدر فهم يسيء الى الله؟ لا يا اخي، ده انت مكلف، واذا حصل لك جنان ربنا يصرف عنك التكليف، اذا نمت ربنا ما يحاسبكش على اللي بتقوله وانت نايم، اذا نسيت ربنا ما يحاسبكش على اللي نسيته. اما انت عايز ايه بقى؟ الرسول يقول لك من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك. يا رب نسيت. انا عارف انك نسيت، وعشان كده مش هقول لك انت سبت الصلاه ليه. شوف فضله. اذا هو عاملنا على اننا مكلفون، مكلفون. حجاج ادم وموسى في الحديث اولا لا تناقش كيفيته، ما تقوليش ده ادم من اول الدنيا وموسى في نص الدنيا تقابله ازاي، لان عالم البرزخ له قوانينه، وحياه الملائكه في البرزخ اكمل حياه، اكمل من الشهداء. مش احنا بنؤمن ان الشهداء احياء عند ربهم مرزقون؟ بس هم ماتوا. زوجة الشهيد ممكن اروح انا اتجوزها، ما يجيش على يقول انت بتتجوزها ليه، ده جوزها حي. لا، جوزها حي حياة عند ربه، لكن في الدنيا هي ايه؟ هي ارملة، انقضت عدتها يجوز تتجوز. مال الشهيد بنقسمه ورثة على ورثته، يبقى حياته دي حياة برزخية خاصة به، واكمل حياة في البرزخ حياة الانبياء، تليها حياة الشهداء، ثم المؤمنون على في حياتهم في البرزخ كمالات متعددة. وأسوأ الناس في البرزخ هم الكفار نعوذ بالله، والمشركون اللي هم بيعذبوا روحا وجسدا حتى تقام الساعة. فآدم وموسى عملوا مناظرة، إيه المانع أنهم يعملوا مناظرة والرسول ينقلها لنا طالما الرسول نقلها بالحديث الصحيح؟ فقال تحاج آدم وموسى، فقال موسى أول مرة بيشوف آدم بقى قال له أنت آدم، أنت أبونا الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكة وعلمك أسماء كل شيء وأسكنك جنته خيبتنا ونفسك أخرجتنا من الجنة. يا رجل بعد كل ده أنت اللي سببت في المصيبة اللي فيها بني آدم دول، الناس اللي هتروح النار أنت شايل ذنبهم يا آدم، لأن لو أنت فضلت في الجنة جد الجد ما كانوش الناس دي. إيه طب الكلام ده مش صحيح، الكلام ده مش صحيح. هو آدم ماله ومال واحد كفر بالله ودخل النار؟ هو كفر بالله باختياره، ربنا أرسل له رسول وأنزل له منهاج هداية وبعث له مش عارف ورب العزة ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، عمال طول عمره صابر على اللي بيقوله واللي بيعمله وبيرزقه ويقول له يا عبدي ارجع لي، بس ارجع لي وأنا أقبلك مش هردك أبدا، باب التوبة لا يغلق. وفي تيجي في الآخر تقول آدم هو السبب، مش ممكن آدم يكون هو السبب. طب آدم رد على موسى رد مفحم، قال له رد عليه بقى بالقدر، قال له أنت موسى الذي فضلك الله بكلامه وبرسالاته وخط لك التوراة بيده؟ قال بلى. قال أما قرأت في التوراة قبل أن أخلق بأربعين سنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه فهدى؟ العلماء بيقولوا هنا إيه؟ بيقولوا آدم احتج بالقدر عشان يسكت موسى، يعني أنت بتحاسبني آدم على شيء ربنا قدره؟ هو آدم لما أذنب تحمل الذنب ولا تحمل عاقبة الذنب ولا لم يتحمل؟ عوقب، اللي عوقب عن الذنب آدم، آدم هو اللي أخرج من الجنة مش أنا وأنت، إحنا اتولدنا على الأرض، لكن الذي أخرج من الجنة آدم. أخرج من الجنة ليه؟ عشان عصى، يبقى هو آدي ذنب وآدي عقوبة، ومع ذلك آدم تاب ولا ما تابش؟ مين اللي علمه التوبة؟ الله. طب كيف تحاسب تائبا على ذنب قد تاب منه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ يبقى القضية كأن موسى لما عرض القضية بهذه الصورة أراد الله من هذا الحديث الذي بلغنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم أن ألا نحتج الحجاج الخاطئ. والعلماء يقولون آدم احتج بالقدر لا على المعصية، آدم ما قالش ربنا هو اللي خلاني عصيت، وإنما آدم احتج بالقدر على المصيبة، خروجه من الجنة كان مصيبة وقال ربنا قدره علي، يعني كان لازم أخرج، كان لازم أخرج عشان تقوم هذه السوق اللي هي سوق الاختبار والابتلاء في الدنيا. ربنا قال إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يقل إني جاعل في الجنة خليفة. الخلافة في الأرض والاختبار في الأرض، أما الجنة فهي دار الجزاء، أسكنه الله دار الجزاء ليراها يتذوق ما فيها عشان يصبو للرجوع إليها. عشان كده بقول لك أنت كنت ذرة في صلب آدم لما دخل الجنة، وما فيش حاجة تسعدك أو تغنيك دون الجنة. لو ربنا ادك الدنيا بحذافيرها وقال لك تكفيك هتقول له لا لا تكفيني، لو ادك كل شيء في الدنيا مش هتكفيك، الشيء الوحيد اللي يسرك ويرضيك كمؤمن هو الجنة، هي الدار الأولى التي يعني وأنت في صلب آدم لعله وصل إليك شيء من نعيمها. فنفقه هذا ونفهم هذا ونفهم أن الحديث احتجاج، احتج آدم بالمصيبة التي هي قدرية، والاحتجاج على المصائب أو بالاحتجاج بالقدر على المصائب جائز بل هو مندوب. لما يموت لك ميت تقول الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى أنت هنا احتجت بالقدر على إيه؟ على المصيبة، خفف الله عنك المصيبة، لكن عملت ذنب يا رب وأني مالي يا رب. هو ما الناس كلها، الناس كلها في ناس يقول لك الناس كلها بتذنب يعني سيبني زيهم، هو مين قال لك إن ربنا يسيبك ويسيبهم؟ ده هذا بمشيئته. وفي واحد يقول لك اشمعنى أنا اللي خلتني أذنب؟ هو اللي خلاك تذنب ولا أنت اللي رحت للذنب؟ يبقى الناس بتحتج احتجاجات باطلة. وأنا قلت لكم المرة اللي فاتت لما واحد سألني مثل هذا السؤال قلت له يا فلان يا فلان، وكان الكلام ده على الهوا في التلفزيون، لو واحد جالك وراح مقبلك مديك بالقلم على وشك هيحصل لك ايه؟ قال لي مش عارف اعمل ايه، ده انا هموته. قلت له لسه هتعمل، لسه جاي تعمل اي حاجه؟ قال لك اسمع، ده بقدر الله، القلم اللي اديته لك ده اوعى تفتح بقك، ده بقدر الله. وراح مدت ايده في جيبك واخد فلوسك لسه برضه، ايه اللي سرقت فلوسك دي؟ بقدر، اوعى تتكلم. هل انت هتقبل منه هذا؟ قال لي لا مش هقبل منه هذا. ثم انت عايز تلزم ربك بهذا ليه؟ عايز تلزم ربك انك تعصي وتذنب وتكفر وتموت على الكفر وتقول له تدخلني النار ليه؟ ده انت اللي قدرت علي. لا، انت اللي اخترت، انت الذي اخترت. قضية القدر بيبقى فيها اللي انا قلت عليه عشان نقفل بقى، يبقى فيها السر الذي لا يحيط به الا الله. لماذا قدر الهداية لهذا وقدر الضلال على ذاك؟ هذا الله لا يقدر الا بعلم وبحكمة بالغة، ما بيخبطش، ما بيمسكش كده الناس ويروح ملخبطهم كده، يروح لمال يبقى في الجنة ويروح لمال يبقى في النار. لا، ربك حكيم، من أسمائه الحكيم. والحكيم هو الذي لا يقول ولا يفعل ولا يتصرف إلا بحكمة بالغة. والحكمة معناها إيه؟ إن لما حط الشيء في الحتة دي ما كانش ينفع يحطه هنا ولا ينفع يحطه هنا، لازم هنا. ربك خلقك بحكمة وكلفك بحكمة، وكل ما في كونه إنما هو ينم عن حكمته سبحانه وتعالى. امرأة دعاها زوجها إلى فراش الزوجية وأبت نظرا لأنه يدخن، حيث أنها لا تطيق رائحة الدخان الكريهة، وترجته تماما مرارا وتكرارا أن يقلع عن التدخين، ولكنه أبى. هل يجوز لها أن تمتنع لأجل هذا السبب؟ طبعا هو التدخين حرام، لكن انا اشك ان السبب في امتناعها عنه هو الدخان، لان هو بدأ يدخن النهاردة فامتنعت، ولا هو بيدخن من زمان؟ الله اعلم. بس انا ظني ان ان ان القضية ان احنا ساعات يعني نسكت على العيوب، يعني اتجوزته هو بيدخن ولا يعني ماشي، ضل رجل وضل حيط، ما احسنش الاختيار. وين بعد كده بعد فتره تقول لا انا مش عايز يبشرني يا جماعه عشان ده ريحه الدخان وحشه؟ طب خليه يبقى يستخدم الفرشه والاسنان وفرشه الفرشه والمعجون، ياخد نعناع، يعمل اي حق. لكن الشاهد المراه لا تمتنع، من حقها انها تتاذى، ومن حقها انها تعلن تاذيها، ومن حقها انها تنكر، دي معصيه، تنكر على الزوج هذه المعصيه. لكن انكار المعصيه لا يكون بايه؟ بمعصيه اخرى. ما هو الراجح في مساله تحريك السبابه في التشهد؟ مسألة مش محتاجة منا بحث طويل ونعمل لها أبحاث وأنا يعني المسألة يعني أنا يعجبني فيها ما يقوله الألباني رحمه الله لما قال إن الإشارة لا تتنافى مع التحريك، لأن البعض قال إن التحريك لم يثبت في حديث يصح، وإنما الثابت هو الإشارة. هذا حق، عايز بقى تعمل صلاة كده وتشير وتعتبر ان هذه الاشارة، احسنت، ولا يعقب عليك احد ولا ينتقدك احد. بتعتقد ان التحريك جاء في روايات ربما تحسن، او هي روايات ضعيفة تشرح او تؤكد على حديث الاشارة، هذا ايضا اجتهاد، واجتهاد حسن. وانا قلت الالباني قال ايه؟ قال ان الاشارة لا تنافي التحريك، لا ينافي الاشارة، وضرب مثل واقعي، قال لما احب اقول لك تعالى بالاشارة، انت بعيد عني وعايز انادي عليك بالاشاره اقول لك تعالى، هعمل لك ازاي؟ ها؟ هقول لك ايه؟ طب دي اسمها اشاره؟ اسمها اشاره، شاورت لك قلت لك تعالى، فيها تحريك، فيها تحريك. فما ما نحطش كلمه تحريك، الاشاره لا تقتضي التحريك، ونعمل، لان في ناس عملوا ابحاث كثيره في المساله ديت، وانا ارى ان المساله فيها سعه. اعتبرت ان الاشاره هكذا فهذا حسن، اعتبرت انها هكذا وفيها تحريك فهذا ايضا ايه؟ حسن. هل يجوز ابتداء اهل الكتاب بالسلام بغير تحية السلام؟ نعم يجوز انني احيي جاري او زميلي، لكن تحية الاسلام مقصورة على اهل الاسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ليست الا للمسلم، دي تحية خاصة، ودي ما تزعلش حد، دي تحيتنا احنا كمسلمين مع بعض. واحنا قلنا برضو يعني لان فيها رحمة، التحية دي فيها دعاء بالسلام والرحمة والامان والبركة، فهي لا تليق بكافر، او لا تليق ان تلقيها على كافر، وفيها معنى الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اليهود يتعاطسون عنده، يعني يعمل منهم بيعتصم عشان يقول رحمك الله يا فلان. فكان يقول لهم يهديكم الله، ما يقول لهمش يرحمكم الله، لان الرحمه ليست الا ليه؟ لمهتد. فما تهتدي ربنا يرحمك. خدت بالك من هنا النكته في هذا القول؟ يقول لهم يهديكم الله ويصلح برضه، جعلهم دعوه حلوه ربنا يقبلها وربنا يهديهم ويصلح بالهم ويبقوا مؤمنين، يبقى داخل هنا ايه؟ في اطار الرحمه هذا. والله اعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.